بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما كاملين دائمين بدوام ملكك يا الله يا رحيم يا رحمن. اللهم آتي الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة التي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لا تحرمنا في الآخرة من شفاعتك، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ثم ادخلنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد وصلنا في شرح العقائد النسفية عند قوله رضي الله تعالى عنه: ونفعنا بعلومك وعلوم مشايخنا في الله تعالى، اللهم آمين. كان الكلام في ما يتعلق بالجنة والنار وأنهما حق، والرد على شبهات المنكرين من الفلاسفة وغيرهم، وكذلك الرد على ما زعمه المعتزلة أو أكثر المعتزلة أنهما لم يخلقان، تمام، الآن يعني لم يخلقا وإنما يخلقان يوم الجزاء. وتكلمنا عما يتعلق بقصة سيدنا آدم وحواء من الأمر الإلهي: أسكن أنت وزوجك الجنة. فيأتي الآن الكلام عند قوله: قالوا لو كانتا موجودتين شنا لما جاز هلاك أكل الجنة. طبعا لو كان موجودتين الآن يعني يلحقهما الهلاك ويتم الفناء، لأن الله تعالى يقول: كل شيء هالك إلا وجهه. يبقى معنى هذا أنه سيفنى أو سيهلك أكل أهل الجنة، والله تعالى يقول: أكلها دائم. ويقول كل شيء، هنا فيه تعارض. فلأجل هذا قالوا هما الآن غير موجودتين، إنما ستوجدان في الآخرة يوم الجزاء، ولا فائدة من وجودهما الآن. ولو كانتا موجودتين إذن لا يجوز هلاك الأكل، الله تعالى يقول في شأن هذا: أكلها دائم. لكن هذا اللازم اللي هو عدم هلاك أكل الجنة يلزم لو كان موجودتين، فهذا اللازم باطل لقوله تعالى: كل شيء هالك. ومعنى كل شيء هالك يعني ما هو ممكن نقول لهم طب ما هو كده اللفظ عام، يعني حتى لو كانتا ستوجدان يوم القيامة أيضا الفرق. فقالوا لا، المقصود كل شيء موجود، يعني كان لهم وجود الآن يبقى الحقهما الهلاك. أما إذا لم تكونا موجودتين فلا يلحقهما الهلاك، لأنهما ليسا بموجودتين، فكيف يهلك وهما لم يوجدا؟ فشرط أن يلحقهما الهلاك أن تكون موجودتين. كل شيء هالك يعني كل شيء موجود، خلاص. لأنه إذا كان معدوما أو لم يوجد ولا معنى لهلاكه. يلا يا شيخ محمد. قالوا لو كانت موجودتين لما جاز هلاك أكل الجنة لقوله تعالى أكلها دائم، لكن اللازم باطل لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قلنا لا خفاء في أنه لا يمكن دوام أكل بعينه. يعني هو الأمر واضح أنه لا يمكن دوام أكل بعينه، خلاص كده، لأنه المأكول بالفعل سيهلك أو يهلك حتى بالأكل، لكن المراد إيه؟ أنه كلما فني أو هلك فرد تجدد، أو معنى الدوام، وليس بقاء الإيه؟ الأكل يعني المأكول بعينه. لأنه لو كان العنب الذي يأكله أهل الجنة لا يلحقه الهلاك، يبقى إذا لا يأكلونه أصلا، يبقى كرمه. إنما المراد أنهم كلما أكلوا خلق لهم إيه غيره، هذا هو الدوام، أكلوها دائم، وليس الأكل بعينه. يبقى معنى كده ظاهر الآية متروك، والمراد دوام كل فرد من أفراد المأكولات، يعني العنب ينتهي وهكذا وهكذا، فلا يأتي وقت مثلا لا يكون فيه عنب ولا رمان أو فعل، دائم وجود هذه المأكولات. وليس المراد إيه؟ دوام أكل به بعينه، وإنما المراد يلا وإنما المراد بأنه إذا ثني منه شيء جيء ببدله. هذا هو المراد، يعني معنى أكلها دائم يعني كلما أكلوا وثني هذا في بطونهم وهضموه جيء بمثله، جيء إيه؟ ببدله، يعني بما هو بدله، يعني مثله، فمش بدله يعني غيره، يعني بشيء مثله بدل من الذي إيه؟ من الذي فني. وهذا لا ينافي الهلاك لحظة. يبقى معنى الدوام هنا عدم الانقطاع زمانا يعتد به، يعني معناها أول ما يفنى وينتهي العنب يأتي مثله في نفس اللحظة، فهذا لا يعني ينافي الهلاك لحظة، يعني هو فعلا لو تمسكنا بظاهر الآية انه فعلا هذا الأكل يفنى، ولكنه لا يستمر هلاكه، بل يعني لحظة 5 دقائق على بال ما نطلب بالإيه يجي وانت لما تطلب مثلا وجبة بتيجي في الحال، مش بيعدوها مثلا. وهذا انه كونه كلما فنية جيئة بكلما إيه؟ والمراد بأنه إذا ثني منه شيء جيء ببدله، يعني هو ثني فعلا أو هلك فعلا، لأن البدل ده جديد مش هو، فهذا لا ينافي أنه هو المجيء ببدله، الهلاك لحظة يعني على بال مثلا ما يستريح من الوجبة الأولى. هل هم يظلوا في الجنة يأكلون باستمرار؟ لأن في إيه؟ راحة أو انقطاع. وهذا لا ينافي الهلاك لحظة على أن الهلاك لا يستلزم الفناء. يعني الهلاك لا يستلزم الفناء، يعني ممكن يكون في هلاك وليس هناك فناء، لأن كلمة هلاك يعني معناها خرج عن حد الانتفاع، ولكنه إيه؟ ليس إيه؟ ليس فانيا، يعني مثلا زي الأكل عندك في البيت، الثلاجة فصل الكهرباء، فالأكل إيه؟ يصبح خرج عن إيه؟ لكنه موجود بس لا يمكن أن ينتفع به. فالهلاك لا يعني معنى هلك يعني أصبح غير منتفع به، ولا ينافي أنه هالك، الهلاك لا يستلزم إيه؟ الفناء، بل يكفي يعني في تحقق الهلاك الخروج عن الانتفاع به، يعني المقصود اللائق بحاله، خلاص كده. فلا يرد أن ما لا يفنى يدل على وجود الصانع، وهي من هو لم يعني أصبح هلك يعني أصبح زي كأنه فسد يعني. ولو سلم ولو سلم يعني أن الهلاك يستلزم الفناء. يعني لو سلمنا أن الهلاك يستلزم الفناء. ولو سلم فيجوز أن يكون المراد أن كل ممكن فهو هالك في حد ذاته. لو سلمنا بأن الهلاك يستلزم الفناء يبقى معنى كده إيه؟ يبقى المراد إيه؟ أن كل ممكن فهو هالك في حد ذاته. يعني إيه معنى هالك في حد ذاته؟ يعني إذا نظرنا إلى ذات الممكن هو هالك حقيقة، مش كمان سيهلك، ولكن إذا نظرنا إلى إيجاده، إيجاد خالقه له، فهو ليس بهالك. ولذلك في الممكن جهتان، جهة ذاتية من في حد ذاته، وجهة من حيث تأثير الواجب فيه، فهو في حد ذاته هالك. أما وهذا معنى قول سيدنا ابن عطاء الله السكندري: الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته، يعني كل شيء في نفسه هالك، لكن بإضافته إلى الله تعالى لا يكون هالكا. ولهذا شرح ماذا قال شيخ محمد، قال بمعنى أن الوجود الإمكاني بالنظر إلى الوجود الواجب بمنزلة العدم. يعني هو ممكن يعني في ذاته عدم، ولكن هذا بالنظر إلى الوجود الواجب، لأن الوجود الذي لا يتصور عدمه هو في الواجب، أما الممكن لا، إذ هو في ذاته عدم. مفهوم؟ باقيتان لا تثنيان ولا يثنى أهلهما. يبقى الجنة والنار، وهذا اعتقاد يعني أهل الحق، أنهما باقيتان يعني موجودتان الآن، بخلاف ما قاله المعتزلة الذين خالفوا أهل السنة في حتى في التصورات العقلية، في أي شيء طبعهم خالص تعرف، وموجودتان الآن وباقيتان يعني وجودهما دائم لا يفنى، باقيتان لا تفنيان ولا يفنى أهلهما. لأنه في بعض الناس مثلا تكلم في فناء النار، معروف من هو دون أن نذكر، وفي أيضا قال بفناء الجنة، وتمسكوا يعني بشبه واهية. إنما كيف نقول بفنائهما وإيه وبقاء أهلهما؟ يلزم من فناء الجنة والنار أن يفنى إيه؟ لأنه إذا فنيت الجنة وفنيت النار، أين يذهب أهل الجنة وأهل النار؟ معنى كده في تلازم، لا تفنيان ولا يفنى أهلهما. وفي بعض الناس قال ممكن الفناء يلحق أهل الجنة وأهل النار، وتصبح الجنة والنار فارغتين، لا أحد فيها، لا في الجنة ولا هذا، غير إيه؟ إذ البقاء لازم لهما ولإيه؟ ولمن دخلهما، أي دائمتان لا يطرأ عليهما عدم مستمر، لقوله تعالى في حق الفريقين، يعني فريق أهل الجنة وفريق أهل النار، خالدين فيها أبدا. وأما ما قيل من أنهما تهلكان ولو لحظة تحقيقا لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، هو بيشرح العبارة الأولى، قال لك لا يطرأ عليهما عدم مستمر، يعني عايز أقول لك ممكن يطرأ عليهما عدم مثلا مؤقت مستمر، لا، يعني ممكن يجي مثلا لحظة كده أو دقائق أو ساعة، يحصل الايه الفناء اذا شاء الله خالدين فيها ما دامت السماوات والارض في الجنه وفي النار الا ما شاء ايه ربك. فما فيش عدم مستمر. واما ما قيل من انهما تهلكان ولو لحظه، هي اللحظه دي قالوا عند النفخه الاولى ونفخ ايه في الصور فصعق من في السماوات الا ايه من شاء الله. لكن التحقيق، ولذلك قال واما ما قيل، يعني كانه قول ضعيف، انما التحقيق ان الجنه والنار اننا نعتقد او نقول بوجودهما الان لا يلحقهما الهلاك او الفناء عند النفخه. ليه؟ لان الله تعالى يقول فصعق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله، فهما ايه داخلين في الايه في الاستثناء بالمشيئه، واشياء اخرى غير الجنه والنار مستثناء، اللوح، القلم، العرش، الكرسي، كل هذا ايه لا يلحقه ايه هلاك عند النفخه الا ما شاء الله. واما ما قيل من انهما تهلكان ولو لحظه تحقيقا لقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه، فلا ينافي البقاء بهذا المعنى. ايه هو المعنى اللي هو ايه انتفاء ضريان العدم المستمر اللي قالوا كده، اللي هو لا يطرأ عليهما، هذا لا ينافي هذا. هل في تنافي؟ لانه احنا اردنا بالهلاك العدم الايه المستمر، انما اذا فنيت لحظه او وقتا يسيرا فهذا لا ينافي انتفاء طريان العدم الايه المستمر. او كلمه بهذا المعنى على انك قد عرفت انه لا دلاله في الايه على الفناء، يعني ما فيش دلاله في الايه على الفناء، لان كل شيء هالك الا وجهه معناه انه قابل للايه للهلاك، او ان الله اذا اراد اهلاكه اهلكه وليس ايه هالكا بالفعل. وهذا ليس ايه فيه تعرض لامر الجنه ولا لامر ايه النار. وذهبت الجهميه الى انهما تفنيان ويفنى اهلهما، وهو قول اصل كلام الجهميه ده كلام ايه برضو كلام مجانين يروع كلام. ليه تكلم مش عارف انا جايبه منين الكلام ده؟ المفروض الكلام ده يقولوا المعتزله مش الجهميه. الجهميه عندهم انه اهل الجنه ينعمون على قدر اعماله، يعني هو مثلا اطاع الله 100 سنه ينعم ويصبح في عيش رغد وفي قصور وحور عين ل100 سنه اللي هي عامل فيها، انما الزياده على كده ليه؟ يعني هو خد حقه وزيادة، مثلا أضاع ربنا 100 سنة ينعم 200 أو 3، لكن دائم. وكذلك أهل النار، يعني واحد عصى الله تعالى 50 سنة يعذب 50 سنة أو حتى 500، لكن لماذا هذا ينافي العدل؟ لماذا العذاب المستمر وهو المعاصي أو الذنوب لم تكن مستمرة بل كان لها وقت؟ فقال هذا ايه جهم او اتباع جهم، ولهم احتجاجات بان الله تعالى يقول هو الاول يعني فلا شيء قبله، وهو الاخر فلا يبقى شيء دائم مع الله تعالى فيكون هو الاخر، والله تعالى هو وحده ايه الاخر. دي احتجاجات مين؟ وليهم احتجاجات عقليه غريبه، قالوا بأن القوى الجسمانية متناهية عدة ومدة فلا بد من فنائها. وجابوا حاجة، قالوا الإحراق ده ينافي النار فيها إحراق، والإحراق ينافي الرطوبة خلاص والبنية يعني تكوين، وهما اللي هم الرطوب شرط الايه الحياه، يبقى لما يحترق الإنسان يبقى خلاص حتجف الرطوبة، مش هيبقى فيه النار، حتذهب ليه الرطوبة. وبعدين من غير رطوبة ايه معنى استمرار الإحراق؟ مش شيء، ما احترق مرة واحدة وخلاص وأصبح ايه رمادة. فكيف تستمر الحياة مع عدم ايه؟ ما هو في النار لازم يبقى حي عشان يعذب، وإذا احترق يموت. فالإحراق يفني الرطوبة خلاص، والبنية دي هما شرط الحياة. فبقاء الحياة معه يعني مع ما فيش رطوبة وما فيش بنية خروج عن قضية العقل. من هذا كلام غير معقول، وأول مرة أشوف أن الجميع يقولوا كلام معقول. هم قالوا إيه؟ الإحراق إيه؟ يفني الرطوبة. تجيب عن هذا بمنع تناهي القوى الجسمانية، يعني في النار لا تتناهى قواهم الجسمانية، بدليل أن الله تعالى يقول إيه؟ شوف كده هكلم عن القوى الجسمانية التي تفنى بالإحراق في الدنيا مش في الآخرة. أن الله تعالى يقول لا يموت فيها ولا يحيا، لأنه لو دخلوا النار، النار الشديدة دي تحرقهم فيموتوا في الحال فلا يعذبوا، بنتهموا. وأنت لما تحرق واحد هيظل محترق دائما كده، تشتعل فيه النار ولا وقت وينتهي، ويصبح كل شيء في خبر إيه كان. فأجيب عن الأول بمنع تناهي القوى الجسمانية، وعن الثاني اللي هو ما فيش بنية وشرط الحياة بقاء البنية، لأن الحياة شوف كده الله تعالى يوجدها بلا اشتراط البنية والرطوبة. لأنه مثلا في حياة حقيقية في البرزخ، وأهل القبور القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة، ومع ذلك ممكن الميت يكون بنية ما فيش بنية، ما فيش جسد كامل هياكل، ومع ذلك يتحقق النعيم ويتحقق العذاب في القبر مع عدم اشتراط البنية. ولذلك الناس اللي أنكروا الحياة البرزخية ظنوا أنه يشترط فيها البنية كما هو مشترط في الحياة الدنيا، ولذلك أنكروا حياة الأنبياء وحياة كيف يكون الشهيد اللي هو مزق أعضاء وبقي أشلاء وكيف يكون حيا إذا كان أمامنا هو مقطع وممزق شر تمزيق وكذا، كما فعل به الكفار مثلا أعداء الدين. أما بالنسبة إذن حياة أهل جهنم أو حياة أهل النار، كلما ما يعني فنيت الرطوبة أو البنية كلما جددها الله تعالى ليذوقوا. ولهذا قال تعالى كلما نضجت يعني جلود خلاص مروت بدلناهم جلودا غيرها. الكلام اللي بيقولوه ده قياس على ايه؟ النار اللي هي في الدنيا او على الحياة الدنيوية، اما ما في الاخرة شيء اخر يختلف عن ذلك. واضح ولا مش واضح؟ ها في حد مش واضح عنده؟ وذهبت الجهمية إلى أنهما تفنيان ويفنى أهلهما وهو قول. وقلنا حجة الجهمية وبيننا أنها باطلة. حجة الاستدلالية. يعني معناها تتجدد الجلود وتجدد الحياة مرة أخرى، يعني هذا فيه تجدد. يرد على القوى الجسمانية المتناهية، يعني قال أنه هنا القوى الجسمانية تتناهى بحسب الاحتراق في الدنيا، أما في الآخرة لا تتناهى لأنها تتجدد، بدليل قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم. هذا معناه فيه تجدد مش في الجلود بس. لماذا ذكر الجلود؟ وهل العظام تبقى؟ ما العظام حتبقى إيه؟ فحم. ويبقى لماذا؟ لأن الجلد هو مركز الإحساس، لأن الإنسان لو زال جلده عند الاحتراق يبقى هو عايش في النار بيتلذذ، فقد الإحساس فلا يعذب، فيأتي جلد جديد من أجل الشعور بالعذاب، لأن العظم واللحم لا يشعر، اللي فيه الإحساس هو إيه؟ هو الجلد. ف فذلك شوف كده انت لما تاخد الإبرة، عارف الإبرة بتاع التطعيم المصر اللقاح، الإبرة تحس بيها وهي في الجلد، لما إذا دخل جوه ما تحسش. يعني أول ما تأخذ الإبرة حقنة تشعر بها في الجلد، إنما لو إذا عدت من لا تشعر، مفهوم؟ فأنت لو تحس بيها من الداخل أنت عدت الجلد بتاعك سميك غير متناهي. الجلد الجلد مركز الإحساس في الجسم، ولذلك ربنا نص على أنه هو الحياة حتتجدد في كله، في الجلد والعظم والشعر كله حيعود. وهكذا وذهبت الجهمية إلى أنهما تسميان ويفنى أهلهما، وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع، ليس عليه شبه فضلا عن حجة. هو إذا كان في شبه فيه شبه، لما احتجاج ما فيش طبعا. ده في ناس ألفت في كده وقعت في هذه المسألة وقالوا بإيه، والغريب أنه مثلا في كلام ابن تيمية ورد عليه اللي هو الصنعاني في كتاب كشف الأستار، في الرد على القائلين بفناء النار. الغريب انه يلزم من فناء النار تفنى الجنة، لأن ربنا سبحانه وتعالى نفس الحكم هنا هو الحكم هنا، خالدين فيها في أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير. وجاء في النار برضو قال خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. لا يصح أن نحكم بفناء واحدة دون الأخرى، واضح ولا مش واضح؟ يبقى الشيخ الصنعاني على ما أعتقد رد في الكتاب مطبوع موجود على أدلة الإيه، ونسب تقريبا إلى ابن القيم هذا القول أيضا، وإن كان لابن تيمية يبقى لا بد أن يكون تابعه ابن القيم معه. بيان أن الكبيرة لا تخرج صاحبها من الإيمان. يعني الفصل ده كله معمول في الرد على مين؟ على المعتزلة، عشان قالوا بأن الكبيرة، يعني هو مش المعتزلة فقط، المعتزلة والخوارج، أن الخوارج كفروا مرتكب الكبيرة وجعلوا مرتكب الكبيرة خارجا عن حقيقة الإيمان. أما المعتزلة قالوا خرج عن حقيقة الإيمان ولم يدخل في الكفر، يعني لا مؤمن ولا كافر. وظهر هذا القول الغريب اللي هو المنزلة بين المنزلة والكبيرة. والكبيرة قد اختلفت الروايات فيها، روى ابن عمر رضي الله عنهما أنها تسعة. يعني في عدد الكبائر كان، يعني الكبيرة اختلف في أحاديث، مثلا ذكر السبع، وفي رواية عن ابن عمر أنها تسع. إيه هي التسع؟ الشرك بالله، قتل النفس بغير حق، وقذف المحصنات، والزنا، والفرار عن الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين. وليه قيد بالمسلمين؟ عشان لو كان كافرين أو مشركين وعقهما في عدم طاعتهما في الشرك هذا جائز، يعني المسلمين. والإلحاد في الحرم، هي معنى الإلحاد في الحرم يعني منع عمارته أو تعطيل الشعائر فيه. يبقى الكبيرة، اقرأ يا شيخ محمد. والكبيرة قد اختلفت الروايات فيها، وروى ابن عمر رضي الله عنهما أنها تسعة. يبقى هي حديث ابن عمر أو رواية ابن عمر أنها تسعة، في رواية ثانية اللي هو حديث اجتنبوا السبعة بالنص كده، لكن حديث ابن عمر لما قال كلمة أنها تسعة دي مش من الحديث، لما الحديث الثاني في نص كده كلمة اجتنبوا السبعة مش التسعة، يبقى حديث ابن عمر كأنه في يعني كأنه العدد مش مذكور فيه تقريبا اللي الراوي اللي قال كده، إنما سيدنا ابن عمر ما قالش أنها تسعة. تمام. وحتى لو كان القول عنه لكن ليس موجود في اللفظ النبوي بخلاف الحديث اللي هو اجتنبوا السبع. وعلى كل العدد مش محصور في تسعة ولا في سبعة. ده في رجل سأل ابن عباس في كتاب اسمه الزواجر بتاع الهيثم اللي هو عن اقتراف الكبائر، رجل سأل ابن عباس أسبع هي يعني هي الكبائر سبع؟ قال إلى السبعمائة أقرب، يعني معناها العدد لا يفيد الحصر، يعني ممكن تصل إلى سبعمائة. ولذلك ما فيش عدد نستطيع نقوله، يعني في مثلا الزواجر ده ممكن تجد أنه ذكر فيه سبعين كبيرة وليس سبع وليس سبعة. ففي ضوابط وضعها العلماء عشان نعرف الكبيرة من الصغيرة، طبعا دون اشتراط عدد معين. قيل كل ما عليه وعيد يبقى ده كبير، وده المشهور كل ما توعد الله عليه تعالى. تمام. كان وعيد عام سواء كان في الدنيا أو في الآخر، المهم فيه وعيد يبقى ده كبير. وفي قول آخر في تعريف الكبيرة أنها كل ما توجب حدا، يعني اللي فيه حد يبقى كبيرة، زي طبعا الزنا فيه حد مش كده. وإيه تاني؟ القصاص مثلا، وإيه والقذف، قذف المحصن مش فيه حد. شرب الخمر لكن فيه كبائر ما فيهاش حد، أكل مال اليتيم هي الحد، وفي الربا هي الحد الثاني. فذا تعريف برضو لا يفيد انه يحصر الكبائر فيها، لكن كل ما يوجب حدا فهو كبيرة، ولا يلزم انه ما لا يوجب حدا لا يكون كبيرا. وقال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كل ما توعد الله تعالى عليه بالنار او ذكر فيه كلمة الغضب او اللعنة او العذاب فهو كبيرا. سيدنا علي قال الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها مثلا أن الله يغضب أو غضب الله عليه أو لعنه الله أو عليه لعنة الله أو توعده بالنار أو بعذاب في الدنيا، يبقى هذا كبير. ولذلك قالوا في بعض الناس قالوا الكبيرة والصغيرة دي بحسب النسبة. يعني مثلا في معصية واحد مثلا اختلس مثلا يعني من بنك او من كذا مثلا 10,000 مثلا قديه كبيرة، واحد ثاني اختلس مليون قالوا قديه صغيرة. يعني بالنسبة بنسبة الذنوب الى بعضها فتكون بالمقارنة فيها كبائر وفيها صغائر، لكن لو كان ما قارنهاش يبقى كبيرة. 10,000 دي قلنا كبيرة، إنما لو مليون يبقى 10 بالنسبة للمليون صغيرة. هذا حسب المقارنة، البعض قال كده. روى ابن عمر رضي الله عنهما أنها تسعة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق. طبعا الشرك ده يعني ده هو أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، ومعناه أن تجعل لله ندا، والمراد به الشرك الأكبر مش الشرك الأصغر في الرياء يعني. وقتل النفس، وقتل النفس بغير حق، وقتل المحصنات، والزنا، والفرار عن الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرم. وزاد أبو الإلحاد في الحرم يعني احنا قلنا أول حاجة الشرك طبعا ده معروف، قتل النفس يعني انتم بسم الله ما شاء الله عارفين اللي بيحصل في العالم الإسلامي من جرائم، وقذف المحصنات، طبعا العفيفة المحصنة المحصنات الغافلات المؤمنات، والزنا طبعا معروفة الأشياء دي كلها، والفرار عن الزحف. الزحف يعني الجيش. ولماذا سمي الزحف؟ لأن الجيش إذا كان كبيرا كان يزحف، لما كل عدد كبير كأنه إيه لا يرى إيه سرعة الله. فزي مثلا أنت في الطواف لو نظرت من فوق كأنه من الناس واقفة وكأنه ما فيش حركة، يزحفون إيه زحفا. فهذا سمي إيه الفرار عن الزحف، يعني معناها الجيش الكبير، لأنه الفرار ممكن يجوز إذا كان العدد يعني مثل المسلم لا يجوز في الأول كان إيه أن يفر من عشرة، تمام كده، يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وبعدين ربنا خفف لأنه علم ضعف الناس فقال 100 يغلبوا 200، إنما في الأول كان 20 يغلبوا 200، يعني معناها لا يجوز أن يفر من 2. لكن إذا في سنن أبي داود أن الجيش إذا بلغ 12,000 لا يجوز الفرار حتى لو كان عدد الأعداء 100,000، يعني عشان كده قال الفرار عن الزحف مش الفرار في القتال. لما يكون جيش كبير كيف تفر وأنت في حماية الجيش؟ إنما لو كان استفرد به الأعداء أو مثلا بعيد عن الزحف يبدأ هنا إيه ممكن عند الضرورة يجوز الفرار. وحتى الآية يقول أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا إيه زحفا ومن يوليهم يومئذ دبره إلا زحفا، يعني يكون زاحف في حالة الزحف. فلا وذلك سمي الفرار من الزحف وليس الفرار من القتال، لأنه ممكن يكون حرفة أو صناعة إلا متحرفا لإيه لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني راح ينضم الجماعة تاني كأنه حماية أقوى. واضح؟ وأيوة المقابلة بالعدد بس مش بالعدة، إيه؟ يعني في العصر الحديث ممكن تكون برضه المقابلة بالعدة، لو كان العدة كذا ما تدخلش بحرف، إذا كان مش فيش تكافؤ الدخول بمعناه إلقاء بالناس إلى التهلك. لما يقول لو كان في كفاءة والعدد مش مهم، بدليل الحديث مهما كثر العدد وكم من فئة قليلة غلبة، لكن إذا كان ما فيش سلاح وما فيش عدة ده موضوع تاني. والسحر وأكل مال اليتيم. السحر طبعا، هل السحر ده داخل في الشرك أو في الكفر؟ وإذا كان داخلا فلما يعني، لأنه في بعض الروايات تفيد أن الساحر كافر، تمام؟ فالساحر إذا تضمن سحره كفرا يبقى دخل في الشرك، وإذا لم يتضمن يبقى إيه كبيرة، يعني إذا أتى بأفعال شركية يبقى كافر، وإذا لم يأتي بأفعال تثبت عليه الشرك أو الكفر فيكون كبيرا، يعني يكون الساحر مؤمنا لا كافرا. متى يكون كافرا؟ إذا تضمن سحره كفرا. يعني في بعض الناس مثلا يجيب المصحف أو يعمل شيء إهانات للأشياء المقدسة أو يعمل أفعال شركية حتى يتقرب بها إلى الجن، لأن الجن يقومون له بما يقوم معروف. يبقى السحر إما يكون كبيرة إما يكون كفر، إذا إيه يعني إذا لم يتضمن السحر كفرا أو شركا كان كبيرا، وإذا تضمن فهو إذا تضمن كان شركا، وإذا لم يتضمن كان إيه كبيرا من الكبائر. يعني على كل حال السحر من الكبائر لا يكون من الصغائر أبدا، السحر من الكبائر. وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم طبعا إيه إلا إذا أكل زي اللي هو إيه وصل، أن الله تعالى قال إيه فابتلوا اليتامى حتى قال إيه حتى فإن أنا قال إيه قال الآية اللي بتاعت جواز إنه الإنسان يأكل. لا يا أخي أنت مش فاهم الآية في الأول، اللي يبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم إيه لا فيها ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل. إذا أكل مال اليتيم اللي هو قائم على رعايته فيأخذ حقه منه، هذا جائز. تمام خلاص، أو حسب ما القاضي يحكم بإعطاء نصيب أو كذا، يعني مش في كل حال أكل مال اليتيم. ولذلك قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يشير إلى أن هناك من يأكل إيه عدلا ليس ظلما. واحد أنا شغال في الأموال وأنا اللي بتايف وأنا اللي بحافظ عليها وأقعد بالجوع ما أكلش، أنا أكل اليتيم نفسه. يبقى يجوز إيه بإيه أن يأكل إيه بحق. تمام مشكلة. حتى يكبروا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا أن يكبروا ومن كان غنيا، يعني هو مع أنه مع أن الله يقول فليستعفف لكنه يجوز له أن يأكل لو كان ما فيش حاجة، بس أنه الاستعفاف أفضل. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني يأخذ على قدر ما يستحق، يعني يأخذ مال يأكل به يركب به مواصلات، مش يروح يدخل السينما يروح يدخل كله على حساب اليتيم، لا. يعني مثلا هيروح يعمل مصلحة لليتيم، ممكن يروح في التوك توك أو يروح مثلا في الميكروباص، مش يروح يطلب أوفر مصر أو يطلب يعني ما يحملش على اليتيم، يعني بدليل أنه لو كان هذا المصلحة لنفسه هيروح ماشي. بس وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم. والإلحاد في الحرم قلنا يعني معناها إيه؟ يعني منع عمارته، ومن يرد فيه بإلحاد أو مثلا ما ينافي قدسيته، مش شرط العمارة، يعني ما ينافي قدسية الحرم، يعني يعمل منكر عند الكعبة مثلا أو يعني. وزاد أبو هريرة رضي الله عنه أكل الربا. وزاد أبو هريرة عن زاد على العدد ده أكل الربا، وأكل الربا من الكبائر. ليه؟ لأن الله تعالى توعد عليه فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله إيه ورسوله. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا، يعني في وعيد عليه، مش زي ما قال سيدنا علي كل ما توعد الله تعالى عليه بعذاب أو هو إيه من الكبائر. وزاد علي رضي الله تعالى عنه السرقة، لأن السرقة فيها حد مش كده، وشرب الخمر، وأيضا شرب الخمر فيه إيه فيه حد أيضا. ولهذا لا نحصر، رأيي أنا كده أننا لا نحصر الكبائر في عدد معين، فنعمل قاعدة كده زي قاعدة المعلوم من الدين بالضرورة، فنقول كل ما توعد الله تعالى عليه بغضب أو لعنة أو عذاب في الآخرة فهو من الكبائر وخلاص، ولا نحصرها. ده شوف كلام ابن عباس قال هي إلى 700 أقرب. وقيل كل ما كانت مفسدته مثل مفسدة شيء مما ذكر أو أكثر منه. يعني بيقول لك هنا وقيل، يعني إيه في تعريف الكبائر، ما كانت مفسدته مثل مفسدة شيء مما ذكر، يعني من السبعة أو أو التسعة. لو كانت زي كده يعني السرقة تقلش عن الزنا، ما تقلش عن مثلا الاغتصاب، هو مش مذكور لكنه مفسدته مثل الزنا بل أشد. بيقول لك كل ما كانت مفسدته يعني مضرته مثل مفسدة شيء مما ذكر أو أكثر من باب أولى، إذا كان مثله أو أكثر. وقيل كل ما توعد عليه الشارع بخصوصيته، يعني كل ما فيه وعيد خاص به، زي مثلا أكل مال اليتيم، شوف الوعيد إن الذين يأكلون بخصوصه إنما يأكلون في بطون وسيصلون سعيرا، فهذا وعيد به بخصوص زي القتل في وعد بخصوصه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله، فيها غضب الله ولعنه، وكل ده يعتبر يعني شنيعة جدا كبيرة. وقيل كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة، وكل ما استغفر العبد عنها فهي صغيرة. هذا حتى ذا في لطف كذا إله، يعني هنا أريد أن يقول لك شوف كذا، ما فيش صغائر وما فيش كبائر، كيف يعني؟ قال لك إيه؟ لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يعني أي كبيرة لو أنت داومت على الاستغفار خلاص، وأي صغيرة داومت على الإصرار يبقى كبيرة. الصغيرة تكون كبيرة إذا بثلاث أمور: إذا صدرت من إنسان يقتدى به، وإذا أصر عليها، وإذا تهاون بها. ولذلك شوف كده، لا كبيرة مع الاستغفار ولا مع الإصرار. فكل معصية تصر عليها تبقى إيه؟ كبيرة، وكل كبيرة تستغفر منها تبقى صغيرة. قال صاحب الكفاية: الحق أنهما اسمان إضافيان. قال صاحب الكفاية في علم الكلام اللي هو نور الدين الصابوني، الصابوني ده قديم 580 هجرية أو مش حديث يعني، ربما في ناس تسمع كلمة الصابوني فيروح الذهن على صاحب التفسير، لا ده موجود تقريبا يعني على قيد الحياة. قال صاحب الكفاية: الحق أنهما اسمان إضافيان. اسمان إضافي، زي ما أنا قلت لك كل ذنب بالإضافة إلى غيره، فإن كان يعني أخف منه فيكون الأول صغير والثاني زي اللي اختلس 10,000 واللي اختلس مليون. اسمان إضافيان يعني لا تعرف أنها صغيرة إلا بإضافتها إلى ما هو أكبر منها. فأي صغيرة لو أضفتها إلى شيء، مثلا واحد مثلا قتل 10، واحد قتل 100، يبقى اللي قتل 10 بالنسبة لقتل 100 ده صغائر، لأنه القتل نفسه كبير، لكن هذا الذنب بالنسبة تمام. يبقى اسمان إضافيان لا يعرفان بذاتهما، لا يعرفان أو لا يعرفان بذاتيهما، عشان إيه؟ اثنين تسنية بذاتيهما. فكل معصية أضيفت إلى ما كل معصية أضيفت إلى معصية فوقها هي بالنسبة لما فوقها صغيرة، والتي فوقها كبيرة، عشان كده الناس تخاف. وإذا أضيفت إلى ما دونها يعني إن أضفت المعصية إلى ما فوقها فهي صغيرة، وإن أضفتها إلى ما تحتها يعني ما دونها فهي كبيرة. هما اسمان إضافيان، لكن هذا يؤدي إليه أنه ممكن الكلام ده ما تفرحش به، ممكن إيه الكلام ده معناه أن الذنوب كلها كبائر بس بالإضافة، لا تكون صغيرة إلا وكذلك كلها صغائر، لكن الله تعالى قال كده فصل بين الكبائر والصغائر، يعني معناها بهذا التعريف اللي هم إضافيان يعني كده ما فيش ضابط، تبقى أي معصية تنفع صغيرة وينفع إيه كبيرة. أن الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما نكفر عنكم، يبقى فصل بينهما ولم يقل إضافيان أنه دائما فحش، فانتبه لا تغتر بها. ولذلك قال صاحب الكفاية، مش عارف نطلع من منين صاحب الكفاية وجاب لنا الكفية دي. يلا، فكل معصية أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة، وإذا أضيفت إلى ما دونها فهي كبيرة. لكن قال لك في حاجة ما ينفعش إضافة، يعني حاجة واحدة بس اللي هي كبيرة مطلقة من غير إضافة، الكبيرة المطلقة هي الكفر، إذ لا ذنب أكبر منه عشان يبقى صغيرة. لكن أنا ممكن أقول له واحد مثلا كفر، تعال أقول لك الكفر ده كبيرة مطلقة، واحد كفر فقط، واحد كفر وادعى النبوة ادعى الألوهية. يبقى الكافر اللي هو لم يدعي النبوة ولم يدعي أصغر من الإيه؟ يعني مش حين. وهل كل الكفار واحد؟ يعني فرعون مثلا هل كفره زي هامان؟ هل كفره زي بقية الشعب؟ لا. فكلمة إضافيان لا. وكلمة برضو أن الكبيرة المطلقة هي الكفر برضو ممكن تدخل في إيه؟ في حيز الإضافة. فهناك من كفر وقتل وزن يعني، فهذا لا يمكن أن يقال فيه بالنسبة إلى. وبالجملة وبالجملة المراد هنا أن الكبيرة التي هي غير الكفر يعني المراد هنا طبعا لأن الكفر هنا دخل في الكبائر ولا ما دخلش؟ دخل، بل هو أكبر الكبائر. يبقى الكفر دخل في الايه في ال... يبقى إذن لما نقول أن الكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان، المراد بها الكبيرة غير الكفر. وعندما تسمع قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني غير الكفر، لأنه في آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون، يعني ما دون الكفر وما دون الشرك. وبالجملة المراد هنا أن الكبيرة التي هي غير الكفر لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الإيمان. يعني طبعا لماذا، يعني ما هو حجة أهل السنة؟ إنه الإيمان هو التصديق، والتصديق باقي، والمعاصي هذه أو الكبائر متعلقة بالجوارح، لكن القلب مطمئن بالإيمان، فلا يمكن يخرج المؤمن بالكبيرة عن الإيمان، لأن حقيقة الإيمان التي هي التصديق موجودة. نعم. خلافا للمعتزلة حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، وهذا هو المنزلة بين المنزلتين بناء على أن الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيمان. شوف تعالى شوف كلام إخواننا المعتزلة، زعموا أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن. طب لماذا ليس بمؤمن؟ لانتفاء الأعمال الصالحة، لأن الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيمان، يعني هي شطر مش شرط. حتى لو قالوا شرط صحة برضو القولان حيتفقان. يبقى الأعمال عندهم، يعني الإيمان عندهم يكون بالتصديق وبالأعمال الصالحة وبالإقرار، دي أجزاء من الإيمان، وإذا انتفى الجزء ينتفي الكل. واضح كده؟ إذا قالوا ليس بمؤمن لانتفاء الأعمال التي هي جزء حقيقة الإيمان، لأن الإيمان حقيقته عندهم ليس التصديق فقط، وإنما التصديق والأعمال. وذلك نسمع كده جماعة السلفية الآن لما يقول لك الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا كلام الخوارج أو كلام المعتزلة، إلا إذا أرادوا أن بالإيمان الإيمان الكامل ماشي، إنما لو أرادوا أن حقيقة الإيمان لا تكون إلا بالثلاثة فهذا هو قول من المعتزلة أو قول الخوارج. يبقى أول حاجة خلافا للمعتزلة حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة ليس بإيه؟ طب لماذا ليس بمؤمن؟ ها؟ يعني ما فيش أعمال صالحة، والأعمال الصالحة عندهم إيه؟ جزء من الإيمان. تمام؟ في حاجة هنا يعني؟ لا عندك هنا هذا الجن طبعا. يبقى هو بين البتاع انتهى مساحة التسجيل، وبعدين لما خلص بيعيد يعني عشان يثبت يعني بيذاكر. يبقى ايه المعتزلة قالوا يا شيخ محمد؟ زعموا ان مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن. خلينا ليس بمؤمن، لسه هنشوف لماذا ليس بكافر. ليس بمؤمن عشان انتفى جزء اللي هو ايه؟ الاعمال الصالحة. خلاص؟ وليس بكافر لبقاء التصديق الذي هو ايه اصل الايمان. يبقى التصديق موجود لكن الاعمال ايه غير موجودة. تمام. ومرتكب الكبيرة معناه ايه؟ ها؟ يعني معناه عمل اعمال صالحة ولا اعمال فاسدة واعمال معاصي؟ يعني معناها كلمة انتفاء الأعمال عن الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الشريرة أو الأعمال السيئة موجودة اللي هي المعاصي اللي هي الكبائر. يبقى إذن إيه المراد عندهم عشان ندقق المسألة؟ يبقى المراد عندهم أن من أتى كبيرة، شوف كده، ولم يعمل أعمال صالحة هو ده اللي ليس بمؤمن وليس بكافر. أتى كبيرة تمام وما فيش أعمال صالحة، يبقى إذن هذا ليس مؤمنا ليه؟ لعدم وجود الأعمال، وليس إيه كافرا لوجود التصديق. طب السؤال هنا، الذي أتى بالكبائر وبالأعمال الصالحة، يعني هو عنده كبائر لكن بيبني مساجد بيروح يحج وبيعمل كبائر، يعني جمع بينهما، يلزم على قولهم أن يكون هذا مؤمنا عندهم اللي هو إيه؟ مرتكب الكبيرة مع الاتيان بالأعمال الصالحة. بناء على كلامهم يبقى القول بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ليس على إطلاقه، لأنه ممكن ده هو المراد به مرتكب الكبيرة الذي لم يعمل الأعمال الصالحة، إنما اللي هو معاه كبائر ومعاه حسنات لازم يكون مؤمن بناء على أصوله. واضح كده؟ يبقى من أتى بالإيه؟ بالكبائر والأعمال الصالحة يلزم أن يكون مؤمنا عندهم. لكن ممكن واحد يروح يقول لهم حاجة، يقول لهم إيه؟ إذا كانت الأعمال، هم بيقولوا كده العمل جزء من الإيمان يعني شرط، إذا كانت الأعمال جزء من الإيمان لازم أن يكون مرتكب الكبيرة كافر. ليه؟ ما بدأش منفعش يبقى في منزلة بين المنزلتين، لأن انتفاء الجزء يوجب انتفاء الكل. يعني قال لهم في الحالة أنه هو الأعمال جزء من الإيمان، وذلك لما يكون عامل كبيرة ومعها أعمال صالحة يبقى لازم يكون مؤمن. تمام؟ أفرض كبيرة وما فيش أعمال صالحة لازم يكون كافر. ليه؟ لأنه إذا انتفى الجزء ما هو الإيمان لا يتحقق إلا به بالأركان لما لا يتحقق الإيمان عندهم بجزء واحد وهو التصديق. إذا الذي عنده كبائر فقط من غير أعمال صالحة لازم يبقى كافر. طب والذي عنده إيه؟ كبائر وأعمال صالحة فلازم يكون مؤمن. أما متى يكون في منزلة بين المنزلتين؟ إذا كان ارتكب الكبائر وليس له أعمال صالحة، هو الذي يكون في منزلة بين المنزلتين، عنده كبائر لكن ما عندوش إنما إذا كان كبائر وأعمال صالحة يبقى إيه؟ مؤمن. طب إذا كان كبائر وما في يبقى كافر، لأنه فقد إيه شطرا أو جزءا، يسميه شطر يسميه إيه جزء. متى يتحقق قولهم في مرتكب الكبيرة الذي ليس له أعمال إيه صالح، ولماذا كان مؤمنا لبقاء التصديق، ولماذا كان كافرا لانتفاء شطر من الإيمان. يلا شوف، خلافا للمعتزلة. انت كنت عاوز تقول حاجة؟ انا اظن ان الاتيان بالمعاصي او بالكبائر ده الحد ذاته وضع الطعام. نعم؟ ده الحد ذاته وضع الطعام. فكيف انه لما قالوا العمل جزء، افهم العمل جزء يبقى العمل الصالح مش اي عمل، وإلا لدخلت المعاصي تبقى جزء. ما المراد بالعمل؟ فقد العمل، يعني فقد العمل الصالح هو اللي هو الكف وغير الكف. ممكن الطرق يعني فيه انه ممكن يكون وجودي، فأنا ده ممكن ترد عليهم رد تاني تقول له مثلا اللي هو انت عارف ايه الحتة اللي انت جبتها اللي هو ايه الأعمال اللي هي ليس فيه يعني اللي هي سميها احنا كف مثلا, الموضوع هيدخل على قول مش على لأنه هذا يعتبر ترك, والترك ليس فعل, إنما إذا قلنا هو كف يبقى معناه فعل, يعني معناها الذي كف عن الزنا, يعني معناها لم يزني, يبقى هذا أتى بعمل إيه صالح, يبقى يدخل في هذا في الأعمال الصالحة اللي هو كف, يبقى دائرة العمل الصالح لا تتعلق بالأمر الوجودي, وإنما يدخل فيها ترك المحرمات أيضا, لكن عم بتكلم على إنه في أعمال صالحة وجودية مش كف, يعني زي الصلاة, يعني واحد مثلا قاتل نفسه ويصلي تعمل إيه في ذا, يبقى هو عنده كبيرة لقتل نفس ويؤدي الصلاة ويدفع الزكاة في الحول تماما, أول ما يفتح باب العمر أول واحد يروح تعمل إيه معنا. فهذه إلزامات لإبطال مذهبهم, واللي بتقوله أنت لا يؤيد الكلام اللي احنا بنقوله, يعني معناه حتى لو ما فيش أعمال صالحة كونه كف عن المحرمات يبقى عنده أعمال صالحة, لأن الكف عمل. وانا قصدي ان الكف نفسه يعني هو جزء من الأعمال الصالحة, ما هو إذا كف عن المحرمات يلزم أن يكون فاعلا للطاعات, لأنه في شوف كله نهي عن شيء أمر بضده, أو كل أمر عن شيء نهي عن ضده, فكأنه يعني امتثل المأمورات بس بطريقة سلبية. وأنا قصدي مثلا اللي هو اللي لم يلتزم بالكف لكي ترك جزء من الإيمان وبترك وبانتفاء الجزء ينتفي الكل. صح, فأنا بتكلم في النقطة دي يعني. ماشي, هذا واضح في ضمن اللي احنا بنقوله. الله. خلافا للمعتزلة حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر, وهذا هو المؤمن. وإحنا فهمنا إيه شبهة عدم الإيمان لإيه لعدم وجود انتفاء الأعمال, وعدم الكفر لوجود التصديق, وهذا هو المنزلة بين المنزلتين بناء على أن الأعمال عندهم جزء من الحقيقة. هو ده اللي إيه اللي بيقولوا عليه المنزلة بين المنزلتين, تمام كده. وتتصور في بعض المعتزلة شطوا وقالوا إيه قالوا إذا كان الله تعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات, مش كده, إن تجتنبوا كبائر, لما الإنسان يفعل الحسنات تذهب إيه السيئات, فراحوا قالوا إن السيئات أيضا يذهبن الحسنات, وشوف قالوا إيه, قالوا عشان ما بقاش فيه تناقض في الاستحقاق, زعم جمهور المعتزلة أن الكبيرة الواحدة تحبط جميع الطاعات, لو عمل كبيرة واحدة كل الطاعات تبقى كده بقت تشنك لا قيمة لها, تمام. ورد على هؤلاء بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل, فحتى لو الإنسان ارتكب أعظم الموبقات فإن الله تعالى لا يضيع عليه ثواب الحسنات التي فعلها. يعني مثلا واحد بيصلي ويصوم وسنين كله وربنا قدر عليه وقع في كبيرة, هل من العقل أو من الحكمة أن تضيع جميع حسناته من أجل كبيرة؟ وعندهم الكبيرة كفر بكده تحبط الأعمال, الكفر يحبط العمل. فلما كانت الكبيرة عندهم كفرا وهي في نفس الوقت لا تدخل في الكفر ولا تخرج ولا يعني لا تجعل الإنسان مؤمنا ولا تجعل, لكنها إيه قائمة مقام إيه أنه كافر, إن حبطت الأعمال. فشوف القياس الإبليسي الغريب, إنه زي ما الحسنات يذهبنا السيئات يبقى السيئات يضيع الحسنات تضيع ايه ده كرم وتفضل, لما هم قالوا عشان الاستحقاق يكون هنا وهنا, زي ما الحسنات يذهبنا السيئات يبقى لا بد ان السيئة تذهب الحسن حتى يكون جزاء ايه وفاقا. لكن فين الكرم الالهي, فين الجود الرباني, انسان لاجل كبيرة واحدة تضيع جميع طاعاته وجميع. لم يقل بهذا إن الذين آمنوا, القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولا تدخله أي لا تدخل العبد المؤمن في الكفر خلافا للخوارج. المعتزلة مذهبهم أخف من الخوارج، ولهذا يعني ما كانوش إرهابيين، بتحول فيما بعد إلى الإرهاب والسفك الدماء وكذا. فاختلف المعتزلة عن الخوارج بأنهم لم يدخلوه في الكفر لكنهم أخرجوه من الإيمان، خلوه كده في منزلة بين المنزلة خلافا للخوارج، فالخوارج أدخلوه في الكفر. خلافا للخوارج فإنهم ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة بل الصغيرة أيضا كافر. لا، ليه قال بل الصغيرة؟ طب إنه إحنا المشكلة عندنا في مرتكب الكبيرة. لماذا؟ قال لك ما هم عندهمش حاجة اسمها صغائر، الذنوب عند الخوارج كلها كبائر، مش حاجة اسمه صغائر، كله كبائر. يبقى كده أي ذنب يغلق. وأنه لا واسطة بين الإيمان، فالخوارج ذهبوا إلى أن الذنوب كلها كبائر. لنا وجوه. لنا وجوه، يعني حيبدأ إيه يرد على هذا الكلام. الأول ما سيجيء من أن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي. أول حاجة، أول وجه نتكلم فيه أن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي، فلا يخرج المؤمن عن الاتصاف به إلا بما ينافيه. ولذلك ما يصحش احنا عشان الجرائم التي يرتكبها داعش والتي ترتكبها الحركات الإسلامية المسلحة أن نكفر هؤلاء. لا، ده لا يخرج الإنسان من الإيمان إلا بجحود ما أدخله. هو مؤمن ومرتكب كبير وعاصي ويجب أن يقام عليه الحد والقتل، يفعل ما شئ. بل بالعكس، عارف لو أن الأزهر الشريف كفر داعش هتبقى فرصة عظيمة له، ده حيبقى يعني يشكرون الأزهر شكرا عظيما. ليه؟ لأنه إذا قبض عليهم أو وقعوا في قبضة الدولة وأراد الحاكم أن يقيم عليهم الحد، يقولون إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد نطقنا بالإسلام والإسلام يجب ما قبله. يبقى لا يستطيع الحاكم أن يؤاخذهم إذا كفرهم. أما إذا حكم لهم بالإيمان تقام عليهم الحدود، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أو ينفوا من الأرض. يبقى ليس من المصلحة أن نكفرهم، هذا سفه وهذا جنون وشطط. بل المصلحة أن نحكم بإيمانهم حتى نلزمهم بقوانين الإسلام، لأن الكافر إذا أسلم هيقول لك أنت بتحكم علي بالكفر، خلاص أنا آمنت، فلا خلاص عفى الله عما سلف، ثم يعود ثم يدخل في الإسلام مرة أخرى. ما دامت المسألة هي نطق بالشيء ينطق. وذلك قال الله تعالى أن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم معناها عنده هتبقى خلاص لعبة. فالذي يقول أنه لا بد من تكفير، لا، سيدنا علي رضي الله عنه لم يكفر الخوارج، وهل في أعلم من سيدنا علي رضي الله عنه في الصحابة؟ لم يكفرهم. أمؤمنون؟ قال نعم، هم من أهل القبلة ولكنهم عندهم شطط وانحراف فتقام عليهم الحدود، لكن لو أننا أخرجناهم من الملة يبقى كده الحرب بين مسلمين وكفار، مش بين مسلمين ومسلمين، ونقول يجب قتلهم. نعم، يعني حلوا قتلهم. ليه؟ لأن الحديث كده، الحديث حكم بإسلام، قال كده لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإيه؟ بثلاث: تارك دينه، أو قاتل النفس، الثيب الزاني، وقاتل. إذن هؤلاء محكوم بإسلامهم، ومع هذا تقطع رقابه ويقتلوا. نعم. لنا وجوه: الأول ما سيجيء من أن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي، فلا يخرج المؤمن من عالم الاتصاف به إلا بما ينافيه. ومجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شوف يعني إذن هل هو اللي بيفعل الكبيرة؟ هل هو معناها نقض الإيمان؟ هل هو أنكر وجود الله؟ هل هو كذب الرسل؟ ده هو أقدم لغلبة شهوة، يعني الزنا مثلا، أو حمية، أو حمية زي القتل مثلا، يعني ممكن يكون عمل الجريمة دي حمية أو أنفة، يعني كبرا، ومع هذا هو مصدق بقلب لغلبة شهوة أو حمية أو إيه أو أنفة. الأنفة إيه معنى الأنفة؟ الأنفة التكبر. وإذا وجدت الأنفة ما في داعي للحمية، لأن الحمية هي الأنفة. يبقى الأنفة عن الإيه؟ التكبر، خلاص، وهي تغني عن الإيه؟ عن الحمية. ليه؟ نعم. هي الحمية دي الغضب. حمية لا، الحمية ممكن تكون منبعثة من الكبر، ما هو ينفعل ويغضب لأنه متكبر. فإذا وجدت الأنف يبقى معناها في حمية، وإن كانت في حمية يبقى معناها في أنف، في تلازم. أو كسل. أو كسل يعني معناها مش بيصلي، بس لما تقول له يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله ربنا يهديني، يبقى ده إيه؟ كسل. خصوصا إذا اقترن، خصوصا في البرد يكسل عن ال، هل يكفر؟ ده كده مع معظم الناس في فصل الشتاء يكفرون. خصوصا إذا اقترن بها خوف العقاب ورجاء. خصوصا إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو. كيف يقول لك ربنا سامحني، يعني هو عمل الكبير وخايف ولا بناء، وبعدين بيرجو، كيف يكون هذا كافر؟ ده هو بيرجو العفو ويخاف العقاب والعزم. والعزم على التوبة. ويقول لك والله ما هعمل كده، أنا تبت وما تنت كده، إذا بيتوب ويرجو العفو ويخاف، ومع ذلك لا. لا ينافيه. والعزم على التوبة لا ينافي، يعني لا ينافي الإيمان أو التصديق. نعم، إن كان بطريقة يعني ده استدراك، عاوز يقول لك والله الإقدام على الكبيرة إذا كان شهوة حمية كسل إلى آخره جاي وجاب الأمارات، هذا لا ينافي الإيمان، إلا إذا اقترن بإيه؟ بطريق الاستحلال. يعني واحد مثلا بيأكل الربا ويقول لك يا أخي ليس حرام، مين قال لك إنه الربا حرام؟ ينكر الجهاز، لأنه إذا استحل يعني معناه مكذب بالنص. ولذلك في بعض العلماء المعاصرين كفر مثلا داعش أو كفر الإخوان، ليه؟ قال لأنهم يستحلون القتال، يعني هو لما يجي يقاتل ويفجر برج أو كذا بيعتقد أنه ده مش حلال، بس ده أنه ده حيروح إلى الجنة الحور العين، ويبقى معناه هو بيستحل هذا، لأنه لو رآه حراما حيبقى إيه؟ حيتوب منه أو حيستغفر. لكن خد بالك، أنا لست مع هذا العالم الذي قال ذلك. ليه؟ لأنه حتى لو كان مستحلا إلا أنه مؤول. وإذا جئنا إلى التأويل لا، يعني هو مثلا اصلا هو اللي بيعمل كده يفجر برج او كذا من الجماعات او الاخوان او غيره ويعتقد انه حلال، لكن ايه؟ ليس على ظاهره. لا يقول مثلا ان الربا او الزنا او الكذا حلال، وانما يقول يؤول، يعني بمعنى انه ايه؟ يقول هذا يعني زي غنائم الحرب، يعني يعتبر انك انت اصلا كافر وبياخذ منك غنائم، فيستحل هذا على انه غنيمه مش على انه سرقه، فهو مستحل فعلا لكنه بتاويل، فلا يكفر الا اذا استحل صراحه. خدت بالك؟ انما اذا اول لا، ده ما هو كده، والا حيلزم تكفير الخوارج. لانه سيدنا علي رضي الله عنه لما قال كده، قال كله لما حصل الحرب بينه وبين الخوارج، قالوا له يا أمير المؤمنين كيف تحل لنا قتالهم ولا تحل سبي النساء؟ ما تدينا للنساء ناخذها ايه ملك يمين، وكيف لا تسمح لنا باخذ اموالهم غنائم؟ مش في قتال بيننا؟ لكن هؤلاء لم يفرقوا بين قتال الكفار وبين قتال المؤمنين، لأن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه هو الخليفة الوحيد الذي قاتل المسلمين، مش قاتل إنه كان بيحارب معهم مسلمين أهل الشام بخلاف الخلفاء الثلاثة الذين كانوا قبله. فلما قالوا كيف أنت تحل لنا القتال نفسه قتلهم ولا تحل لنا سبي النساء وناخذ الملك يمين وناخذ الاموال، فقال لهم ايكم يريد ان تكون عائشه في سهمه، وكانت ام المؤمنين في الفريق الثاني. ثم قال لهم كل فرج استبيح لتاويل كتاب الله فلا حد فيه، وكل مال أتلف بتأويل كتاب الله فلا ضمان فيه، حتى القتل ما فيش قصاص لأنه أصلا متأول. حتى مال إذا التأويل ده موضوع تاني، إذا ما يخرجهوش نحكم بفسقه أو ببدعته لا بكفره. إمتى يحكم بالكفر؟ إذا لم يكن متأولا. فالشيخ اللي طلع ده في التلفزيون وراح كفر، قال لهم استحلوا أي، لكن استحلوا بتأويل، يعني هو بيأخذ منك المال على أنك أنت مش مسلم أصلا. نعم، إن كان بطريق الاستحلال والاستخفاف، والاستخفاف يعني بيستخف بيتخذ آيات الله هزوا، يعني يقول لك يعني ربنا حيدخلك النار، يقول لك ايه عن النار انا كده، انا يعني يستخف بالعذاب وبالتحريم. كان كفرا يعني اذا كان استحلالا او استخفافا، او يدخل في الاستخفاف الاستهزاء والتهاون، تمام، لكونه اللي هو إيه؟ الاستحلال لكونه علامة التكذيب. وإذا كان فرقت لكم بين الايه، بين المستحل بتأويل والمستحل من غير تأويل. عارف المستحل بتأويل ليس مكذبا لأنه مؤمن بالنص، لكنه أوله زي المعتزلة مثلا لما يجي في الصفات نفاها إيه؟ تأويلا. إنما جاينا خد بالك كلمة علامة التكذيب لا تكون إلا مع الاستحلال من غير تأويل، من غير تأويل، فاهم؟ ولا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب. يعني في أشياء تبقى علامة على التكذيب. واحد مثلا مزق المصحف ورماه مثلا في القاذورات، هذا علامة على أنه، لأنه لو كان مصدقا لا يمكن قلبه يسمح بهذا. يعني في أشياء ربنا جعلها علامة على التكذيب. مثلا لو يجي واحد مثلا حط صليب مثلا، علامة على انه لو كان مؤمنا لا يمكن يعمل صليب ابدا، حتى لو كان يشرب الخمر لا يفعل هذا الا اذا كان مكذبا. ولا نزاع في ان من المعاصي ما جعله الشارع امارة للتكذيب، وعلم كونه كذلك بالادلة الشرعية كالسجود للصنم. يعني يجي واحد يسجد لصنم يقول لك ما فيش تأويل هنا. انا بعتقد يعني ايه مثلا ضاع دولي مثلا او ضريح، لا يعني ده اماره، والقاء المصحف في القاذورات مش ممكن يعني يعمل كده خالص، والتلفظ بكلمات الكفر ده اماره. ليه ده الاماره مش كفر حقيقي؟ لانه ممكن يكون هو مش كافر بقلبه، الا من اكره وقلبه ايه، يعني كده اماره عن بقول يا مولانا مش نفس بقول. أمارة، أما قال أمارات وليس هي نفس، لأنه ممكن يكون يعني مكره أو ساهي أو يعني فيها كلام كثير. ونحو ذلك مما ثبت بالأدلة يعني ونحو ذلك ده نحو الأمثلة، يعني هو جاب لك مثال اللي هو السجود للصنم وإلقاء، بس مش هذا فقط، في أشياء تانية مثلا يعني يلزم منها نفس. وبهذا وبهذا ينحل ما يقال من أن الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار ينبغي ألا يصير المكر المعترف المصدق كافرا بشيء من أفعاله. يعني تنحل مشكلة من أن الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار ينبغي ألا يصير المقر المعترف المصدق كافرا بشيء من أفعال الكفر وألفاظه ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك. وإذا تحقق التكذيب أو الشك كيف نطلع على ذلك؟ إذا في أمارات يعني نعرف ذلك بواسطة الأمارات. الثاني يلا كده والثالث عشان نقف عند احتجة المعتزلة. الثاني الآيات والأحاديث الناطقة بإطلاق المؤمن على العاصي. يعني هذا ينفي خروج الإنسان اللي هو المؤمن بالمعصية أو بارتكاب الكبيرة، وهذا يبطل مذهب المعتزلة حيث أن هناك آيات وأحاديث كثيرة تطلق المؤمن يعني اسم الإيمان على العاصي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، وهل هناك معصية مثل القتل؟ ومع ذلك سماهم الله قال كتب عليكم سماهم الله يا أيها الذين آمنوا، ثم قال يا أيها الذين آمنوا توبوا، وقال وتوبوا، وأثبت الإيمان مع وجود القتال. يا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مع الأمة. الأحاديث اللي فيها سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قالوا هذا خرج مخرج الزجر والتهديد، زي من حلف بغير الله فقد أشرك. لا، يعني خرج هذا مخرج الزجر والتهديد. واضح؟ الثالث إجماع الأمة من عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، دليل قوي جدا جدا جدا، إجماع الأمة من عصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بالصلاة على من مات من أهل القبلة من غير توبة أو ده مرتكب كبيرة ومصر ومات، بل مات في الزنا أو مات في الخمر، أو مثلا هو بيقتل إنسان فسقط من أو قتل هو نفسه، ومع ذلك لا نترك الصلاة. فهل بالله، هل لو كان هذا كافرا هل يجوز الصلاة عليه؟ هل يجوز إدخال المسجد؟ الآن حتى المسلم مش بيدخل عشان الكورونا، ما يصلوا عليه في الشارع. إجماع الأمة من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا إلى الآن، الحمد لله هذا لم يعني موجود إلى الآن. بالصلاة على من مات من أهل القبلة، وإحنا لما يجي واحد ميت ويجيبوه صلوا عليه بيقولوا ده كان بيصلي أو كان مثلا عليه، ده حاجة واحدة بس الناس بتسأل عليها، ما يسألوش عن كان يصلي ولا كان يصوم ولا كان صالح، هل عليه دين؟ كل اللي هم الناس. إنما حد بيسأل عن حاجة تانية فبيصلوا من غير توبة، وحتى لو كان من أهل الكبائر هل يقولون هل تاب قبل أن يموت؟ فهذا إجماع. وبعدين ده بعد ما بنصلي عليه بندعو له اللهم اغفر له، اللهم اغسله، ويكون من كبار أهل الكبائر والفسق، وتدعو في الصلاة اغسله بالماء والثلج ونقيه من الخبائث، ده مصائب كبيرة، ويستغفر له. ليه؟ لأن الإيمان موجود. يعني مش بستغفر ليه عشان المعصية، لا، عشان هو مؤمن مع العلم، مع العلم بارتكابه الكبائر بعد الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن. يعني ذلك اللي هو الدعاء والصلاة والمسجد لا يجوز لغير المؤمن، فإذا فعلناه مع هؤلاء فمعنى هذا أنهم مؤمنون. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما بلغت. كلما ذكرك الذاكرون